ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره. كلمة في أول قراءة أي في الفاتحة، ولا في آخرها أي في الصورة التي تقرأ بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية أو السرية، ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه. فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وهي قريبة، لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر، ولله الحمد والمنة. وعليه اكتب عندك وعليه، فالاختلاف هنا اختلاف تضاد سائغ غير مذموم، اختلاف تضاد سائغ غير مذموم. ووجه كونه تضاد أن من أثبت القراءة، من أثبت الجهر بالبسملة، ووجه كونه تضاد من أثبت الجهر بالبسملة نفى الإصرار، نفى الإصرار، ومن نفى الجهر أثبت الإصرار. ووجه كونه تضاد أن من أثبت الجهر نفى الإصرار، ومن أثبت الإصرار نفى الجهر. ما يا أخوانا كده؟ وعليه لا يتعدى الأمر فيها إلا المذاكرة العلمية، وعليه لا يتعدى الأمر فيها إلا المذاكرة العلمية. يعني إحنا ما نتكلم، نتناقش فقط، هذا دليل أقوى من دليل وغيره. أما إن يصل الأمر إلى التضابر والفرقة ويقع في النفوس شيء، هذا إن دل على شيء يدل على قلة الأدب وعدم التربية. لابد أن نراعي مسألة الخلاف وما يترتب عليه. أول خطوة بنحدد نوعية الاختلاف في المسألة، فإذا حددنا نوعية الاختلاف يترتب عليه ما بعده. قلنا اختلاف تنوع أو تضاد سائغ غير مذموم، للتنوع ليس لأحد كلام، إلا أيضا إن كان قول أرجح من قول نذكره. وأما في اختلاف التضاد اللي هو السائغ غير مذموم فلا يتعدى الأمر المدارسة والمذاكرة العلمية. أرجو أن ننتبه لذلك. يبقى ترجيح فقط، رجح ومرجوح، لا يتعدى الأمر أكثر من ذلك. معي؟ لا يتعدى الأمر أكثر من ذلك. لا يمد اللي هو قراءة، هو أخوانا أهل القراءات اللي هو يمد ما يقف عليه من كلام. أي نعم، إذا وقف عليه. أما بسم الله الرحمن الرحيم هذا مد طبيعي، وخبلك، أما إذا وقف على الرحيم على أوجه القراءات بالمد وبالتوسط وبالقصر كما هو معلوم. نعم، يا أخوانا الله يبارك فيكم، إحنا لا نتكلم في تحرير مسألة فقهية، الدرس درس تفسير، إحنا بنتكلم على خلاصة الأقوال. هل يستطيع أن يدرؤ أحد أن يقول أن من جهر بالمسملة ابتدع في دين الله؟ طيب، من جهر بالمسملة صلاته باطلة؟ من أصر صلاته باطلة؟ خلاص. ولابد أن نميز في دروسنا بين دروس الفقه والتفسير والمعتقد. كن أثبت أو أرجح كما قال أخونا، الأمر هنا لا يتعدى كونه خلاف، لابد أن نصل إلى زبدة الكلام في المسألة. أما التفصيل والتحقيق والتحديد خلاص، يعني ما سمعنا أحد حتى من قال إن كل الروايات الواردة بالجهر لا تستقيم، ما اجترأ أن يقول من جهر ابتدع، ولا ممكن يقولها؟ ها خلاص. طيب فين؟ لا، خلاف الهدي، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فصل في فضلها. لا، الصواب الإصرار، ولكن إن جهر بها أحيانا في موطن خشي من العم أن يسيء الظن به أو كذا أو كذا، له ذلك، فلكل مقام مقال.

هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأجر الأسماء الباقية كلها صفات له كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وجاءت إعدادها في رواية الترمذي وابن ماجة وبين الروايتين اختلاف زيادات ونقصان. اكتب عندك، قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام افتح قوس كده معنى الكلام. وباتفاق الحفاظ لم يرد في تعيين الأسماء دليل صحيح، وباتفاق الحفاظ لم يرد في تعيين الأسماء دليل صحيح. إنه كما تعلمون رواية الترمذي من رواية الوليد بن مسلم وهو مدلس، وكذلك ابن ماجه كلها روايات ضعيفة لا تصح. أي في حديث واحد نعم، ولم يرد في تعيينها أي الأسماء كلها اللي هي 99 دليل صحيح. أما ورد الأسماء كما في القرآن وفي صحيح السنة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة إلى غير ذلك. يقول وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل، فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبي عن الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم، وروي عن الخليل وسبويه أن الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابي ألا ترى إنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. اكتب عندك، والألف واللام إذا أردنا أن نعرف هل هي من أصل الكلمة أو مشتقة، والألف واللام إذا أردنا أن نعرف أنها من أصل الكلمة أو مشتقة ندخل على الكلمة ياء النداء، ندخل على الكلمة ياء النداء. والألف واللام إذا أردنا أن نعرف أنها من أصل الكلمة أو زائدة ندخل عليها ياء النداء، فإذا ثبتت مع الياء فهي من أصل الكلمة، فإذا ثبتت مع الياء فهي من أصل الكلمة، وإلا فلا. وإلا فلا يعني إيه؟ يعني إن لم تثبت فليست من إيه؟ من أصل الكلمة. طبق بقى الكلام ده على كل أسماء الله الحسنى تجد أنها لا تثبت إلا في لفظ الجلالة، يا الله، يا الرحمن مجيش، يا السميع مجيش. معايا يا إخوانا كده؟ يبقى ندخل حرف النداء على الكلمة إذا أردنا أن نعرف الألف واللام أصلية أم زائدة، أي ليست من أصل الكلمة، بإدخال حرف النداء عليه. طيب يقول في الأسماء مش في الصفات، في الأسماء. وقيل إنه طيب، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام، وقيل أنه مشتق. واستدلوا على قول عليه بقول رؤبة ابن العجاج لله ضر الغانيات المدة سبحان واسترجعنا من تأله. فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله من إله يأله إلها وتألها، كما روى عن ابن عباس قرأ ويضارك وآل وإلهتك قال عبادتك، أي أنه كان يعبد ولا يعبد، وكذا قال مجاهد وغيره. وأصل ذلك الإله فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريض، فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة وفخمت تعظيما فقيل الله. اكتب عندك، وهذا كله باعتبار اللغة أي الاشتقاق، باعتبار اللغة أي الاشتقاق. أما المعتقد فالأسماء توقيفية ولا تشتق، أما المعتقد فالأسماء توقيفية ولا تشتق لا من الصفات ولا من الأفعال. أما الأسماء فهي توقيفية على النص، لا تشتق لا من الأفعال ولا من الصفات. نقرأ. يبقى بناء على ذلك حينما تسمع الاشتقاق لابد أن ينصرف إلى الاشتقاق اللغوي، لأن أي كلمة في لغة العرب لها أصل اشتقت منه. أما عندما نتكلم عن الاشتقاق العقدي فهو ممنوع. يعني إيه؟ يعني أشتق لله اسما أتعبد الله به سواء بدعاء المسألة أو بدعاء العبادة، هذا لا يكون أبدا لأن الأسماء توقفية على النص. نعم. قولين للغويين، لأن اللغة مدارس كالفقه بل أشد. معايا؟ اللغة مدارس، عندك الكوفيين والبصريين كل ديت مدارس في لغة العربي، شأنها شأن الفقه بل أشد من ذلك، فالأمر واسع. الرحمن الرحيم اسمان مشتقا من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم، وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا المعنية على هذا، أي أن الرحمن أشد مبالغة من الرحيم. وقال القرطبي والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. قال وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق. معني هنا الاشتقاق اللي هو ايه؟ اللغوي. انتبه الله يبارك فيكم هذه المسألة. قال وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب لهم. اكتب عندك وقد حدث هذا من العرب في صلح الحديبية. قال القرطبي قيل هما بمعنى واحد كنديمان ونديم، قاله أبو عبيد وقيل ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك رجل غضبان للرجل الممتلئ غضبا. وفعيل قد يكون بمعنى الفعل والمفعول. قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم جامع في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين، قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، اللي هو من يا أخوانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة، ثم حكى عن الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة وقالوا لعله أرفق، كما جاء في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. طيب اكتب عندك وصفة الرحمة ثابتة لله عز وجل بالنص وبالاشتقاق من اسم الرحمن. قال تعالى وربك الغني ذو الرحمة، ثابت لله عز وجل بالنص وبالاشتقاق من اسم الرحمن. بالنص وربك الغني ذو الرحمة، ذو الرحمة، واشتقت كما تعلمون من اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم. نعم. لا، اشتقاق الصفة من الاسم غير اشتقاق الاسم من الصفة. تاني يا اخوان، اشتقاق الاسم من الصفة غير اشتقاق الصفة من الاسم. نشتق اسم من الصفة هذا لا يجوز، اللي هو الاشتقاق العقدي لا يجوز، أما اشتقاق الصفة من الاسم هو المشروع. وقلنا قبل ذلك أن أسماء الله عز وجل تدل على ذاته وصفاته بالمطابقة، وبالتضمن وباللزوم. فاكرين؟ وقلنا أن كل اسم من أسماء المولى عز وجل يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الصفة المشتقة منها وحدها بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. دي قواعد لا يليق أبدا أن تنسى من طالب العلم. اكتب ودون واحفظ وذاكر، المسؤولية عليك عظيمة وكن أهلا لها. طيب، يقول: وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب. وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. قالوا: ولهذا قال: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال: الرحمن على العرش استوى. فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. يعني لم يرد في القرآن الرحيم على العرش استوى، بل جاءت إيه؟ الرحمن. وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم. قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه. ما المعني بالدارين هنا؟ الدنيا والآخرة. طيب، دار الآخرة تبدأ متى يا محمد؟ ها؟ بعد الموت مباشرة. نهايتها فين يا شيخ محمد؟ ها؟ نهايتها فين؟ لا، نهاية اللي هو بعد الموت، نهايتها دخول الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير، عندما انقسم الدور إلى ثلاثة أقسام. طيب، قال: فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم. قال: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلق، والرحيم خاصة بالمؤمنين، لكن جاء في الدعاء المأثور: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسمى به غيره، كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهره به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب. فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر، وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. ودي سبحان الله يا أخوان، ما يتكلم إنسان إلا ويقول مسيلمة يستحيل لابد أن يقول إيه؟ الكذب. سبحان الله يا أخوان. طيب، نقرأ الهامش سويا. هذا الحرف تجهرم، كلمة الحرف أي تطلق على اللفظ، فلا يشكل عليك معي يا أخوانا كده. أخوانا اللي بيفتحوا الهواتف على الصامت خايفين من نسائهم، يخلي بعيد ورا شوية، ما نفتحه ليه؟ خايف منها اتصل على ما مقفولت تتكلم معاه كلام يعني فيه شيء من الغلظة والخشونة. فعش يا مشايخ. يقول: هذا الحرف تجهرم حرف غريب لم أجده في شيء من المعاجم. ده كلام من يا أخوانا؟ أحمد شاكر رحمه الله. ولا في المصادر الأخرى. وأنا أستسيغه جدا بذوق العربي، ولا أجدني نافرا منه. ويخيل إلي أنه حرف مولد من مجموع مادتين. شوفوا الأدب، دايما الأدب يظهر في كلام العالم، واخد بالك؟ يعني هو اعترف ابتداء أنه ليس في مصادر اللغة العربية ولم يجده، ما هو لعله موجود ولم تصل إليه، هذا احتمال وارد. ثم قال الشيخ هنا: وأنا أستثيغه جدا بذوق العربي لا أجدني نافرا منه. ويخيل إلي أنه حرف مولد من مجموع مادتين، كأنه من مادتين جهر وحرم، كأنه يرد به تجاهر بجرمه، كما مزكوه من مادتين أو أكثر: حمدلة وحسبلة وبسملة وهللة وحوقلة ونحو ذلك رحمة الله عليه. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره، حيث قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما وصف غيره بذلك من أسمائه كما في قوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وإحنا قلنا قبل ذلك إذا ثبت الاسم لله أو ثبت الوصف لله وثبت نفس الوصف للمخلوق فالقدر المشترك هو هنا إيه؟ ها؟ أصل المعنى. الله يبارك فيكم، أصل المعنى. أما بقى تمام المعنى، كمال المعنى، كيفية المعنى، ما يخصناش. وصحيحنا ما يخصناش. طيب، يقول كما وصف غيره بذلك من أسمائه كما قال في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله، كاسم الله والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك. فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم، لأن التسمية أولا إنما تكون بأشهر الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حتى رد الله عليهم ذلك بقوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية، الحديبية والحديبية بتجديد الياء وبكسر الباء، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه البخاري وفي بعض الروايات لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. قال وقال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفره. ها ماجد، ما تعرف الجحود؟ لا يحضرك؟ والله يعني يشفع لك أدبك في الرد وإلا سأتغيظ عليك. فضل شغلاء. دايما شغلاء لما أقول لك عرف شيء ما ينفعش أبدا تجيب الشيء في التعريف. قاعد عامة يا أخوان، إذا قيل لك عرف شيء لا يحق أبدا أن تأتي بالشيء في التعريف، يبقى ما عملتش حاجة. عرف الجحود هو الجحود. قال لا، إيه اللي احنا عملنا بقى؟ معايا شغلاء؟ فضل كمل. فضل يا شيخ محمد. مشكلة تعريف يا شيخ محمد. فضل يا أخبار. أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. انتبهوا يا مشايخ. ماجد اكتب عندك وضابط الجحود أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه. الدليل على ذلك قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما هي جاية يا أستاذ؟ ما هم دليلين في الآية دي. والدليل الثاني جزاك الله خير يا شيخ، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الدليل الثاني ودحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأما التكذيب فأن ينكر بقلبه وبلسانه، وأما التكذيب فأن ينكر بقلبه وبلسانه. يقول والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. قال ابن جرير وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهال ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي يمينها، يبقى جاء اللفظ. وقال سلام بن جندل الطهوي عدلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق. الحمد لله رب العالمين. قال أبو جعفر بن جرير معنى الحمد لله الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد في تصحيح الآلات لطاعته نعم وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. إذا أردت أن تقف على هذا ركزوا معنا الله فيكم لأن ساعات الإنسان فينا بيفطر عن العبادة أو يستقل نعم الله عليه بالنظر إلى غيره. لا أنا أريد منه ومنك شيء واحد بس، انظر إلى ما وفقت به إلى طاعة الله وانظر إلى خلق هذا الفعل فيك وانظر إلى غيرك. قلنا أفعال العباد مدارها على ماذا يا شيخ طارق؟ يعني لما أفعل مداره على أمرين اثنين خلقهم الله اللي هم إيه ولدي؟ أحسن الله ولي. يبقى إرادة جازمة وقدرة تامة. طيب الخلائق غيرنا الذين ليسوا في طاعة الله أو عند مجيء الفرد اللازم لا يحضرون أليست عندهم قوة قدرة كاملة؟ نعم ده يجر رمحلات، ولكن الإرادة الجازمة غير موجودة فما ترتب على ذلك الفعل. فمن رحمة الله بك أن أوجد فيك الإرادة الجازمة والقدرة التامة ووفقت إلى طاعة الله. راه إخواننا هذه أمور للمتأمل فيها تجعله دائما يلهث بحمد الله وشكره. لذلك دائما وأبدا إذا تطرق إلى النفس مثل هذا فتذكر ما أنعم الله عليك من التوفيق إلى طاعته. يقول وقال ابن جرير رحمه الله الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال قولوا الحمد لله. قال وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وآياده ثم شرع في رد ذلك بمحاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العربي يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر، وهذا الذي ادعاه فيه نظر لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان. ثاني، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. صفاته اللازمة اللي هي الصفات الذاتية، واخد بالك؟ كالحياة صفة ذاتية للمولى عز وجل، واخد بالك؟ صفة لازمة. والمتعدية كصفة الخالقية وصفة الرازقية وصفة الإحياء وصفة الإماتة، دي كلها صفات إيه؟ متعدية. فيحمد سبحانه وتعالى على الأمرين، والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان، بالجنان هنا معناها بالقلب واللسان والأركان، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاث يد ولسان والضمير المحجبة. اكتب عندك والشكر له ركنان، لا يكون العبد شاكرا إلا بالإتيان بهما متلازما. الأول الاعتراف بالنعمة لله عز وجل، الثاني استخدام النعمة فيما أمر الله عز وجل. أركان الشكر الاعتراف بالنعمة لله عز وجل. الأمر الثاني استخدام النعم فيما أمر الله عز وجل. استخدام النعم فيما أمر الله عز وجل. بعض تجدها في بعض الكتب يا أخوان الشكر الاعتراف بالنعمة للمنعم. أقبلك. والركن الثاني استخدام النعم فيما أمر المنعم. هذا من باب الإخبار لا بأس به، وإلا فالمنعم ليس من أسماء المولى عز وجل، ولكن من باب الإخبار لا بأس بذلك. ولكن الصواب ما ذكرناه أن الشكر اعتراف بالنعمة لله عز وجل، الأمر الثاني أو الركن الثاني استخدام هذه النعم فيما أمر الله عز وجل، سواء النعم حسية أو معنوي. نعم. لا، ما هو الاعتراف ظاهرا يدخل في استخدامها. يقول ولكن اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول. والشكر أعم من حيث ما يقعان به، لأنه يكون بالقول والعمل والنية كما تقدم، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرته لفروسيته وتقول شكرته على كرمه وإحسانه. إلى هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم. قال الجوهري الحمد نقيض الذم، تقول حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة، فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال في الشكر وهو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف يقال شكرته وشكرت له، وباللام أفصح. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن الأسود بن سرية قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال أما إن ربك يحب الحمد. ورواه النسائي. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله. وكما تعلمون ولا يخفى أن هذا هو الذكر الوحيد الذي يقوله الإنسان ويظهر به دون أن تتحرك شفتاه. يعني إيه؟ يأمن من الرياء. لا إله إلا الله ذكر الوحيد. يقول وأفضل الدعاء الحمد لله. قال الترمذي حسن غريب، وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعد إلى السماء فقال يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما قال عبدا ماذا قال عبدي؟ قال يا رب إنه قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. في فهم أنا فهمت من الحديث فأعرضه عليكم وتصوبوه، إن كان صوابا فتقبلوه، وإن كان غير ذلك فمردود على قائله. ماشي يا أخوانا كده؟ ها؟ نعم؟ والله يا أخي الفضل الله يبارك لك ويجزاك خير، ياما في الزوايا من خبايا حد يعلم، والمرء مخبوء تحت لسان. طيب لا كثير، هو واحد قاعد في زاوية اهو ما خد بالك انت. طيب نقرأ الحديث تاني. أن عبدا من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعد إلى السماء فقال يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم بما قال عبده ماذا قال عبدي؟ قال يا رب إنه قد قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطان. فقال الله لهم اكتباها كما قال، كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. الفهم هو أن الملائكة تكتب ما يفعله العبد من الأعمال الصالحة مترجما إلى حسنات، صح؟ هذا قول أهل العلم. ها تاني، احنا عندنا الله يجزاك بالخير الميزان يوم القيامة كفة فيها ايه؟ اسأل اخاك كفة فيها ايه؟ يا اخي ابدأ بالحسنات يا اخي، دول اللي كفة يا سيد. شوف الولد كفة فيها ايه يا شيخ؟ والكفة الثانية فيها ايه؟ طيب الذي اعمله انا وانت وغالب المسلمين اعمال صالحة، يعني انا بنحضر درس علم، طيب درس العلم هذا يحول إلى حسنات، وأخبرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف، والحسنة بإيه؟ بعشر أمثلة. يبقى الفعل العمل الصالح الذي أعمله أنا وأنت يترجم إلى إيه؟ حسنات. يبقى أنا صلينا الظهر يكتب كذا، صلينا العصر يكتب كذا، اغتبنا واحد يكتب كذا، بعد ذلك كذا توضع في هذا. يبقى أصبح الملائكة هم الوحيدون بعد المولى عز وجل الذين يعرفون كيف تحول الأعمال الصالحة إلى حسنات، ويبقى عندهم أساس يمشون عليه. فلما سمعوا هذا الكلام ولم يكن عندهم أو أن الأسس التي عندهم لا ينطبق على هذا الكلام، رجعوا إلى من؟ إلى الله عز وجل. كلام واضح؟ أأمل ذلك يا شيخ عبد الله. طيب هنا مش لما يحاسب الله عز وجل العباد ويقبل كل واحد منا على فرضه، الله بينه وبين الله يحاسب الله عز وجل بينه وبينه، يقول له يا عبد أفعلت كذا، ويقول له نعم يا رب أفعلت كذا. نعم كويس، نعم أعلم. ماذا تريد من هذا؟ هذا يعني لا أنا فهمت أنا من ذلك، أنت يعني رجحت قول وأنا يعني وصلني. لا الله يجزاك بالخير، الذي ذكرته هو إن الله سبحانه وتعالى يضع كنفه على العبد ويقررها ذنوبه، أفعلت كذا أفعلت كذا، فيقول العبد نعم، فيقول رب سبحانه وتعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا غير هذه، أنا بنتكلم على إيه؟ على محصلة الأعمال الذي نعملها نحن تحول إلى حسنات وسيئات. ما مقياس التحول؟ خلاص ما هو الملكة تعلمه، بس هذا الذي أريده أن الملكة تعلم ذلك. مظبوط. طب ده ملوش علاقه بموضوعنا خالص، ده الحديث ده بين العبد وبين ربه، انا بتكلم على صحف العبد التي تؤتى بها الى الميزان. دليلك دليلك دليلك هو الله هذا بين العبد وبين ربه، هو ربنا سبحانه وتعالى حينما يقرر العبد ذنوبه يحتاج لصحيفة؟ خلاص يبقى بنتكلم على ايه؟ على ما سطر في الصحف العبد وختمت دي بتنكتب ايه؟ حسنات. ما الذي يعرف تحويل الاعمال الصالحه الحسنات اللي هم الايه؟ الملائكه. خدوا بالكم شويه. نعم. لا الصيام يدخل، ولكن الله سبحانه وتعالى يجازي العبد به متى؟ يوم القيامة. لا يوم القيامة نعم، ناحية الزمن نعم، ولكن في أي حال؟ ها؟ في حديث المقاصة لما تفنى كل أعمال العبد وهبل الصالحة وبقي عليه من الذنوب، الله سبحانه وتعالى يرد الخصوم ويبقي للعبد الصوم يدخل به الجنة. ما يخونا كده؟ ها؟ ها؟ جنس العمل ازاي؟ انا يا اخي الفضل الله يبارك لكم اخواننا، انا الكلام ده اقوله مش كلامي، ده كلام مش كلام ابن تيميه واخد بالك، ولكن انا اردت ان الغز بهذا الكلام لاستبين مدى الفهوم، فالحمد لله فهوم طيبه ان شاء الله، وارجو الا نتشعب في امور خارجه عن درسنا، لانه نريد ان نقطع في التفسير شوطا قبل أن يحال بيننا وبين ذلك. معايا مشايخ نقرأ سويا؟ تفضل. الذي ذكرته فضيلة أن هذه الأعمال تحول إلى حسنات، وفيما لا يقدر عليه الملك في كتابتك مثل هذا الإنسان الذي ذكر يصعدون إلى السماء فيقولون يسألون الله عز وجل أن عبده ذكر كذا وكذا. نعم نعم فضيلتك ذكرت أنها تحول إلى حسنات. تحول إلى إيه؟ إلى حسنات. أن هي اللي تحول؟ لا، أعمال العباد. طيب ما عدا هذا؟ نعم. ما عدا هذا؟ هذا ما عرفوش الملك؟ نعم. الله سبحانه وتعالى. هل هذا يعني له قول يعني له التأديب نستند عليه حتى إذا كل هذا؟ اللي ما إحنا مخزنا دخلناش في الإسلام. أنا قلت لك وأنا قلت لك كلامي. يا عم خلاص ما أنت سعود لها تاني. ها. هذا توارد هذا في القرآن قد يذكره الله تبارك وتعالى عبده في الصيام. نعم. لا. عاوز دليل. يقول والألف واللام في الحمد للاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى كما جاء في الحديث اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله الحديث. والرب هو المالك المتصرف ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح. كل ذلك صحيح في حق الله عز وجل ولا يستعمل الرب لغير الله، بل بالإضافة تقول رب الدار رب كذا. وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل، وقد قيل إنه الاسم الأعظم. والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. والعالم جمع لا واحد له من لفظه، والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض في البر والبحر، وكل قرن منها وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. الرحمن الرحيم، قوله تعالى الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته. قال القرطبي إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقوله تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال فالرب فيه ترهيب، الرحمن الرحيم ترغيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولم يعلم ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. خدوا بالكم الكلام ده، هذا فيه دليل يا أخواننا على أن النفس البشرية لن تستقيم على الشرع إلا بالترغيب والترهيب. يستحيل، بل على العكس. النظم العالمية عند بعض الدول يقومون على هذا الأساس، يكافئون المحسن ويعاقبون المسيء بغض النظر متى تتم المكافأة وتتم العقوبة. ليه؟ أنا وأنت جبلنا على ذلك، وعليه يظهر عوار وكذب من زعم أنه ليس ثم داع لذكر الترهيب في النصوص الشرعية. ده خطأ كبير. واحد يقول لك يعني إيه إياك أن تتكلم عن عذاب القبر أو عن عرصات يوم القيامة أو عن وصف النار؟ كيف؟ يستحيل أن يستقيم للعبد طريق إلا بهذين الأمرين متلازما، ترغيب وترهيب. لذلك إذا يعني قدر عليك ولم تسمع شيئا من نصوص الترهيب في زمن يعني من وجهة نظري تخطى الأسبوع، ارجع أنت بنفسك إلى نصوص الترهيب الواردة في وصف النار أو في عرصات يوم القيامة أو عذاب القبر إلى غير ذلك حتى تستقيم على النهج. وهذه سنة كونية جبل ربنا عز وجل الخلق عليه. يقول مالك يوم الدين، قرأ بعض القراء ملك وقرأ آخرون مالك، وكلاهما صحيح متواتر في السبع أي في القراءات السبع. ويقال ملك بكسر اللام وإسكانها، ويقال ملك أيضا. وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملكي يوم الدين، وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلاهما صحيحة حسنة. وردح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله لمن الملك اليوم، وقوله الحق وله الملك، قوله الحق وله الملك. ومالك مأخوذ من الملك